بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كأزيز المرجل من البكاء. المرجل من البكاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: باب بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام كان أعبد الناس لله عز وجل وأكثرهم لله عز وجل خشية. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا. فهو عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأعرف الناس بالله وأكثر الناس خضوعا وعبادة لله عز وجل وأشد الناس خشية لله عز وجل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكون منه البكاء في مواضع ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. فكان عليه الصلاة والسلام يبكي لسماع مواضع من كتاب الله، يبكي في قيام الليل، يبكي عند بعض الأحوال والحوادث المؤلمة أو المحزنة. كل ذلك كان يحصل منه عليه الصلاة والسلام، وذلك عائد لكمال خشوعه ورقة قلبه ورحمته عليه الصلاة والسلام ورأفته. كل ذلك من وراء كونه عليه الصلاة والسلام يحصل منه البكاء. والبكاء الذي يكون منه صلوات الله وسلامه عليه راجع إلى أمور هي سبب لبكائه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي نماذج منها عند المصنف رحمه الله تعالى. لكن بين يدي كلام المصنف أقرأ عليكم كلاما للعلامة بن القيم رحمه الله جل وعلا في كتابه زاد المعاد، ذكر فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في البكاء والأسباب التي كان لأجلها يحصل منه صلوات الله وسلامه عليه البكاء. قال: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق، يعني لم يكن بكاء النبي عليه الصلاة والسلام بكاء بشهيق. بعض الناس إذا بكى يحصل له عند بكائه شهيق، صوت عال يشاهق وهو يبكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في بكائه شيء من ذلك، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فكان بكاؤه من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما أنه لم يكن ضحكه بالقهقهة، كما أنه لم يكن ضحكه عليه الصلاة والسلام بقهقه، لما كان يضحك ما كان يرفع الصوت العالي في الضحك، وكذلك البكاء لم يكن بصوت وشهيق. وهذا فيه أن بكاءه عليه الصلاة والسلام فيه اعتدال، كما أن ضحكه عليه الصلاة والسلام فيه اعتدال، وهديه في كل الأمور وسط. لم يكن عليه الصلاة والسلام لا يتأثر ولا يبكي للأمور التي تؤلم وتبكي، لم يكن كذلك، ولم يكن أيضا إذا بكى عليه الصلاة والسلام يبكي بشهيق أو بصوت عال، بل كان هديه عليه الصلاة والسلام قواما بين ذلك. قال: ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، يعني ينزل منهما الدمع، ويسمع لصدره أزيز، وهذا سيأتي في الحديث الأول الذي ساقه المصنف. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، أي تخرج، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء، وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان ابن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وبكى ونحن نستغفرك. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته، وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. فهذه خلاصة أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ذكره رحمه الله تعالى سيأتي الدليل عليه مما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. أورد المصنف رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذه الترجمة حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، جئت عنده عليه الصلاة والسلام وحضرت، وكان قائما يصلي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولجوفه، أي صدره، أزيز كأزيز المرجل من البكاء. لصدره صوت، لصدره صوت، صوت أزيز. قال: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، والمرجل هو القدر من النحاس، وقيل سمي مرجلا لأنه إذا نصب، كأن إذا نصب ووضع على النار ورفع عليها كأن له قدمان، كأن له رجلان، ولهذا يقال له مرجل، يقال له مرجل. المراد بالمرجل القدر من النحاس الذي وضع على النار وبدأ يغلي، وبدأ يغلي، فيسمع لصوت القدر وهو يغلي صوت، والصوت هذا يقال له أزيز. صوت الغليان، غليان القدر على النار، يكون له صوت يقال له أزيز. فيقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كأزيز المرجل من البكاء. فهذا الصوت الذي يسمع لصدره عليه الصلاة والسلام هو بكاء خشية لله سبحانه وتعالى، وأيضا شوق كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، بكاء شوق ومحبة، اشتياق إلى الله عز وجل ومحبة، وأيضا في الوقت نفسه خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال جل وعلا في وصف عباده المؤمنين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فباعث البكاء عند تلاوة القرآن الشوق إلى لقاء الله عز وجل ومحبة الله وخشية الله سبحانه وتعالى. قال: وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي من بكائه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. اقرأ علي أي اقرأ علي من القرآن، آيات من القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. إني أحب أن أسمعه من غيري. وعليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل صلوات الله وسلامه عليه، وسمعه من بعض أصحابه رضي الله عنهم. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وتأثر الإنسان بالقرآن أحيانا يكون بتلاوته للقرآن وترتيله له، وأحيانا يكون بسماعه من غيره ممن يتلو القرآن خاشعا بصوت طيب مؤثر. ولهذا تدبر القرآن يحصل بالتلاوة ويحصل بالسماع. تدبر القرآن والتأثر بالقرآن الكريم يحصل بالتلاوة لكلام الله عز وجل، ويحصل أيضا بسماع كلام الله سبحانه وتعالى. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وقد جاء في رواية للحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك وهو على المنبر. قال له ذلك وهو على المنبر، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء. هكذا قال ابن مسعود: قرأت سورة النساء. وهذا يستفاد منه أنه ليس هناك كراهة أن تقول سورة النساء أو تقول سورة البقرة، لا كراهة في ذلك، ولا حاجة أن يقال السورة التي يذكر فيها النساء أو السورة التي يذكر فيها أو تذكر فيها البقرة، بل تقول سورة البقرة وسورة النساء، ولا حرج في ذلك ولا كراهة، كما قال ذلك هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك أي أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ والله عز وجل جعل على كل أمة من الأمم شهيد، وهو النبي الذي بعث فيهم، وهو النبي الذي بعث فيهم. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، أن كل أمة من الأمم يشهد عليهم يوم القيامة نبيهم بالخير الذي كانوا فيه أو الشر الذي كانوا عليه، يشهد عليهم بهذا أو بهذا، بما كانوا عليه من خير أو شر. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، أي أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، على هؤلاء شهيدا، أي على أمتك، على هؤلاء شهيدا أي على أمتك. فلما وصل إلى هذا الموضع، لما وصل عبد الله بن مسعود في قراءته إلى هذا الموضع، يقول: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان، رأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان، أي تسيلان من الدموع، تنزل من عينيه صلوات الله وسلامه عليه الدموع. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. هذا الموضع بكى فيه عليه الصلاة والسلام في سماعه القرآن، والموضع الأول بكى فيه عليه الصلاة والسلام وهو يتلو القرآن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انكساف الشمس المراد به ذهاب ضوئها، المراد به ذهاب ضوء الشمس سواء كاملا أو بعضه، فهذا يقال له كسوف، يقال له كسوف، بأن يذهب ضوء الشمس كاملا تظلم الدنيا تماما، أو يذهب بعض ضوء الشمس جزء منها، إما الربع أو الأقل من ذلك أو أكثر، هذا يقال له كسوف. والشمس في حياته عليه الصلاة والسلام كسفت مرة واحدة، كسفت مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة، ووافق ذلك الوقت أن توفي إبراهيم ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه، توفي إبراهيم في ذلك الوقت. وكان من عقيدة أهل الجاهلية وظنهم أن الشمس والقمر يكسفان لموت عظيم أو لحياة عظيم، أن الشمس والقمر يكسفان إما لموت عظيم أو لحياة عظيم، كانوا يعتقدون ذلك، أن إذا كسفت فهذا دليل على أنه في ذلك اليوم يموت عظيم أو يولد عظيم. فكان وافق كسوف الشمس وفاة إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خطب الناس عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة بيّن أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف بهما عباده. أما موت عظيم أو وفاة عظيم فهذا لا علاقة له البتة بكسوف الشمس وخسوف القمر، لا علاقة له البتة بذلك. وما كان يعتقده أهل الجاهلية من الربط بين هذه الآية وبين وفاة عظيم أو حياة عظيم هذا أمر لا أصل له ولا أساس. قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. جاء في بعض الروايات أنه أمر من ينادي الصلاة جامعة واجتمع الناس في المسجد، وجاء في بعض الروايات أنه خرج فزعا كأنما الساعة قامت صلوات الله وسلامه عليه، خرج يجر درعه فزعا كأنما قامت الساعة، وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمع الناس للصلاة وأمهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم صلاة الكسوف. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، حتى لم يكد يركع، يعني قام يقرأ طويلا، قام عليه الصلاة والسلام يقرأ طويلا، أطال القراءة حتى لم يكد يركع، يعني من طول القراءة حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، يعني أطال أيضا الركوع صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع أي الاعتدال بعد الركوع، فلم يكد أن يسجد أي أطال القيام بعد الركوع، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فلم يكد أن يرفع رأسه. هكذا ذكرت صفة الصلاة في هذه الرواية، أن الصلاة صلاة الكسوف كانت كالصلاة المعتادة، ركعتين يطيل فيهما القراءة ويجهر فيهما بالقراءة. هكذا جاءت صفة صلاة الكسوف في هذه الرواية، لكن المحفوظ في صفة صلاة الكسوف أن الركعة بركوعين، أن الركعة بركوعين كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره، أن الركعة بركوعين. وعليه فإن الذي ذكر هنا كما بين أهل العلم شاذ، والمحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في صلاته للكسوف أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، كل ركعة بركوعين، بمعنى أنه يقوم يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر ويطيل القراءة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة، بدلا أن يقول ربنا ولك الحمد يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ أيضا ما تيسر بعد ذلك ويطيل، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد. فتكون صفة صلاة الكسوف المحفوظة عنه صلى الله عليه وسلم ركعتان، كل ركعة بركوعين، ركعتان كل ركعة بركوعين. وهذه الصفة اختصت بها صلاة الكسوف، هذه الصفة اختصت بها صلاة الكسوف. والرواية التي ساقها المصنف هنا ليس فيها إلا ركوع واحد، ليس فيها إلا ركوع واحد في الركعة الواحدة، ركوع واحد، وهذا شاذ كما بين أهل العلم، والمحفوظ عنه صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره، أن كل ركعة بركوعين، أن كل ركعة بركوعين، هذا المحفوظ عنه صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة الكسوف تحصل بين وقت وآخر، وقد تطول المسافة، وإذا كان الإمام لا يستحضر صفة الصلاة قد يقع في الخطأ. وأذكر أحد الشباب من المتدينين ذكر لي قصته وهي طريفة، يقول: عينت في قرية من القرى، وهو مدرس لمادة الرياضيات، يقول: فأخذت معي كتب مادة الرياضيات وليس معي أي كتاب في الفقه، ووصلت المنطقة وجلست عندهم أيام قليلة وأنا أصلي معهم في المسجد وتعرفت عليهم وتعرفوا علي، يقول: فكسفت الشمس بعد العصر، وإمام المسجد في ذلك اليوم كان سافر خارج البلد، فجاءوا إلي في البيت يرونني ملتحي ومتدين، ويقول جاءوا إلي في البيت وقالوا إن الإمام مسافر والآن الشمس كسفت ونريد أن تصلي بنا صلاة الكسوف. يقول حاولت أن أتذكر صفة صلاة الكسوف ما عرفت، فتشت الكتب التي عندي كلها كتب رياضيات المادة التي أدرسها. يقول فقلت لهم ما أستطيع، أنا أعتذر، ما قلت لهم ما أعرف، قلت ما أستطيع، ابحثوا عن شخص آخر. قالوا أبدا، الجماعة كلهم الآن في المسجد مجتمعين وأرسلونا لك، يقولون أنت الذي تصلي بنا. يقول فوجدتني مضطر أن أذهب إلى المسجد، ومشيت إلى المسجد بنية أنني إذا دخلت المسجد أقدم شخصا، أتوسم في أحد الموجودين وألزم عليه أن يصلي هو. يقول بهذه النية ذهبت، لا بنية أن أصلي. يقول لما دخلت المسجد الناس كلهم قاموا، قالوا جاء الشيخ جاء الشيخ، وقاموا صفوف. يقول فوجدتني مضطر أن أقف في مكان الإمام وأصلي بهم، وأنا لا أدري كيف تصلى صلاة الكسوف. يقول فكبرت سبع تكبيرات، كبرت سبع تكبيرات، يقول وقرأت سبح وركعت، والتكبيرة الثانية خمس تكبيرات، ثم قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا في رجل شايب مسن خلفي تماما. يقول لما سلم قال ما شاء الله اليوم عيد، ما شاء الله اليوم عيد. يقول فأسفت لحالي، رجل عامي ومسن وشايب، وأنا يعني المفترض أنني أكون أعرف هذه الصلاة. يقول فلما قال هذه الكلمة أدركت أنني يعني أخطأت خطأ فاحشا في حق هؤلاء بصلاة الكسوف. الشاهد أن صفة صلاة الكسوف الثابتة المحفوظة عنه صلوات الله وسلامه عليه هي ركعة ركعتان، كل ركعة بركوعين، ويشرع إطالة القراءة في كل من الركوعين، وأيضا يجهر بالقراءة كما فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال فجعل ينفخ ويبكي، وهذا موضع الشاهد، فجعل ينفخ ويبكي صلوات الله وسلامه عليه، أي يسمع لصدره صوت ويبكي صلوات الله وسلامه عليه في صلاته وفي مناجاته لربه صلوات الله وسلامه عليه، ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. وهذا كما جاء في الآية، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير ابن كثير وغيره عند هذه الآية، قال هما كان فيهم أمانان، كان فيهم يعني أمته عليه الصلاة والسلام أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. قال أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب، وأما الاستغفار باقي، وأما الاستغفار باقي. فالاستغفار أمان للأمة، أمان للأمة من العذاب، وهذا فيه بيان فضل الاستغفار وفائدة العظيمة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا، نستغفر الله الذي العظيم الذي لا إله إلا هو نتوب إليه. فالاستغفار أمان للأمة، فكان عليه الصلاة والسلام يناجي ربه بهذه المناجات، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ونحن نستغفرك، ونحن نستغفرك. وهذا أيضا مما يؤخذ منه من فائدة، أنه يستحب عند الكسوف الإكثار من الاستغفار، يستحب الإكثار من الاستغفار قبل الصلاة وبعد الصلاة، يحرص المسلم على كثرة الاستغفار. والاستغفار فيه زوال الهموم وكشف الغموم وإزالة الكربات وتيسير الأمور وخيراته وبركاته على المستغفرين في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. ومن بركاته في الدنيا ما اجتمع في قوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال: فقام فحمد الله، يعني بعد الصلاة قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، خلافا لما يعتقده المشركون في الجاهلية أن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم أو لحياة عظيم. قال: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله، فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله. يدخل في قوله افزعوا إلى ذكر الله الصلاة دخولا أوليا، ويدخل أيضا ذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح وغير ذلك، ويدخل أيضا كثرة الاستغفار والمناجات واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وفي بعض روايات الحديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الكسوف رأوه فعل شيئا في الصلاة في تلك الصلاة لم يفعله قط فيما رأوه عليه الصلاة والسلام من صلواته فرضها ونفلها، ألا وهو أنه في صلاة الكسوف وهو يصلي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة تقدم إلى الأمام، أثناء الصلاة وهو يصلي تقدم إلى الأمام بعض الخطوات ومد يديه كأنه يريد أن يأخذ شيء وقت الصلاة وهو يصلي، مد يديه كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعدها بقليل رجع إلى الوراء عليه الصلاة والسلام رجوع الخائف من الشيء. رأوه فعل ذلك وهي صفة لم يعهدوها منه، فلما أنهى عليه الصلاة والسلام صلاته قالوا: رأيناك فعلت شيئا في هذه الصلاة لم نعهد أو لم تفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، يعني رآهما رأي العين. الصحابة رضي الله عنهم صفوف خلفه ما رأوا شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار رأي العين، والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فرأى عليه الصلاة والسلام أولا الجنة وتقدم ومد يده، قال: أردت أن أخذ أو أقطف عنقودا من عنب الجنة، أردت أن أقطف عنقود من عنب الجنة، ولو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. عنقود واحد، يقول: لو قطفته لأكلتم من هذا العنقود لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني يأكل منه الصحابة والتابعين إلى قيام الساعة، وهذا العنقود يأكل منه الناس. وهذا نعرف من خلاله الفرق الشاسع والبون الكبير بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة فيها عنب والدنيا فيها عنب، لكن هل عنب الجنة كعنب الدنيا؟ يقول ابن عباس أو ابن مسعود، يقول: ليس في الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق مختلفة، عنب وعنب لكن الفرق شاسع، رمان ورمان لكن الفرق شاسع. قال: لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لا خطفتم منه ما بقيت الدنيا، يعني يبقى طريا والناس كلهم يأكلون منه ولا يتغير، بينما عنقود من عناقيد الدنيا ضعه يوم يومين ثم يخرب يصبح غير صالح للأكل، أما هذا يبقى ما بقيت الدنيا والناس يأكلون منه. هذا فرق شاسع بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا. ورأى عليه الصلاة والسلام النار، رأى النار، ورأى فيها عمرو بن لحي الذي هو أول من سيب السوائب وأول من جاء بالأصنام وبدل دين إبراهيم، ورأى امرأة في النار عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في النار قال دخلت النار في هرة، ورآها عليه الصلاة والسلام وهي في النار تعذب بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خساس الأرض. كل ذلك رآه عليه الصلاة والسلام بعينيه أمامه وهو يصلي، والصحابة رضي الله عنهم صفوف خلفه لم يروا شيئا. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وفي كتابة مختصرة حول هذا الموضوع نستمع إليها من كتاب فقه الأدعية والأذكار. نعم. قال حفظه الله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ومخلوقان من مخلوقاته، ينجليان بأمره وينكسفان بأمره. فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم وذنوبهم كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه إنذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يرجعون ويتوبون وينيبون فيقومون بما أمرهم به ربهم ويتركون ما حرمه عليهم، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي هذا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه، حيث إنه سبحانه قادر على تحويل الأشياء وتبديل الأمور وتصريف الخلائق كيف شاء. ومن ذلك تغيير حال الشمس والقمر من النور والوضاءة إلى السواد والظلمة، والله على كل شيء قدير. ولذا شرع عند حصول الكسوف الفزع إلى الصلاة والدعاء والذكر والاستغفار والصدقة. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. لقد خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، حيث مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه. وقد كان الناس في الجاهلية يظنون أن كسوف الشمس أو القمر إنما يكون لموت عظيم أو حياته، فبين صلى الله عليه وسلم فساد هذا الظن وخطأه، وقال كما قال في حديث عائشة المتقدم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وقد فزع صلى الله عليه وسلم عند كسوفها إلى المسجد، وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد رجالا ونساء، فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه، فكبر وقرأ الفاتحة وسورة طويلة يجهر بقراءته، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر من الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقام قياما طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا جدا نحوا من ركوعه، ثم رفع وجلس جلوسا طويلا، ثم سجد سجودا طويلا ثم قام إلى الركعة الثانية فصنع مثل ما صنع في الأولى لكنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام ثم تشهد وسلم. وقد تجلت الشمس ثم خطب صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة بين فيها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وحثهم عند حصول ذلك إلى الفزع إلى الصلاة وذكر الله ودعائه واستغفاره حتى يفرج الله وتنجلي. ومما قال في خطبته: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومما قال في خطبته: ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد وهو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقال له الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، أي رجعت إلى الوراء. قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. إن فزع النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف وصلاته هذه الصلاة وعرض الجنة والنار عليه أثناء هذه الصلاة ورؤيته لكل ما نحن لاقوه من أمر الدنيا والآخرة، ورؤيته الأمة تفتن في قبورها، وخطبته هذه الخطبة البليغة المؤثرة، وأمره أمته عند الكسوف أن يفزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة، ليدل على عظم شأن الكسوف وأهمية الفزع فيه إلى الصلاة والدعاء والاستغفار. والحال أن كثيرا من الناس في هذا الزمان تهاونوا بأمر الكسوف ولم يقيموا له وزنا ولم يحرك لهم ساكنا، وما ذلك إلا لضعف الإيمان والجهل بالسنة والاعتماد على من يحيل أمر الكسوف إلى الأسباب الطبيعية مع الغفلة عن أسبابه الشرعية والحكمة البالغة التي من أجلها يحدث الله الكسوف. وفقنا الله لتعظيم آياته والخوف منه، ورزقنا الاعتبار بآياته والانتفاع بها، إنه جواد كريم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها، فقال: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها. تقضي أي في النزع، تقضي أي في النزع. وقيل إن هذه الابنة هي ابنة بنت زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع، وكانت وفاتها في السنة التاسعة من الهجرة. يقول: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها، أي ضمها إلى حضنه صلوات الله وسلامه عليه رحمة ورأفة منه بها، فوضعها بين يديه فماتت. فماتت أي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها فقال: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي، ألست أراك تبكي. بكاء النبي عليه الصلاة والسلام كان بدمع العين، كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام بدمع العين، مثل ما قال في عند بكائه في وفاة ابنه إبراهيم، قال: العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالعين تدمع، ودمع العين رقة ورحمة ورأفة بمن قبضت روحه. وقوله: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، هذا فيه صيانة اللسان وحفظه من كل أمر ينافي الصبر أو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فبكاؤه كان بدمع العين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قالت له: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة. إني لست أبكي وإنما هي رحمة، يعني هذا الدمع وهذا التأثر رحمة بهذه التي قبضت روحها، رحمة بها. فجمع عليه الصلاة والسلام في طريقة هذه بين الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فلم يقل إلا ما يرضي الله، وأيضا جمع في الوقت نفسه مع ذلك الرحمة بمن قبضت روحه، الرحمة بمن قبضت روحه. فهذه الحال أكمل من حال من لا تدمع عينه من شدة رضاه، هذه الحال أكمل من حال من لا تدمع عينه من شدة الرضا. لأنه يعني بعض الناس قد يكون لقوة الرضا الذي عنده لا تدمع عينه، لكنه يغفل عن جانب آخر وهو دمع العين رحمة بالميت كما صنع عليه الصلاة والسلام. فكانت حاله عليه الصلاة والسلام أكمل، جمع بين مقام الرضا بالقضاء فلا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه دمع العين رحمة بالميت، رحمة بمن قبضت روحه. فجمع بين الرحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجمع بين الرحمة بمن قبضت روحه والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. قال: لست أبكي وإنما هي رحمة، وإنما هي رحمة. زاد البخاري في بعض رواياته للحديث قال: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني هذا البكاء رحمة، ليس بكاء اعتراض، ولا بكاء تسخط، ولا بكاء جزع، ولا بكاء شكاية، ليس بكاء من هذا القبيل، وإنما هو بكاء رحمة بهذا الذي قبضت روحه. قال: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فإذا هذا البكاء الذي هو رحمة بالميت هذا من الرحمة، التي يثيب الله سبحانه وتعالى عليها إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال إنما هي رحمة، إنما المؤمن بكل خير، بكل خير على كل حال. إنما المؤمن بكل خير على كل حال، يعني هو على كل حال بخير، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن في كل أحواله على خير، في سرائه هو على خير، وفي ضرائه أيضا هو على خير، لأنه في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز في السراء والضراء، فهو فائز في السراء والضراء. والسراء والضراء كل منهما ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهو في ابتلاء الله سبحانه وتعالى له بالضراء يصبر فيفوز بثواب الصابرين، وفي ابتلاء الله له بالسراء يشكر فيفوز بثواب الشاكرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن المؤمن بكل خير على كل حال، بكل خير على كل حال، أي أنه على كل أحواله على خير. قال: إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله، إن نفسه تنزع بين جنبيه وهو يحمد الله. وهذا يرى في كثير من الموتى الصالحين، تجد نفسه تنزع وهو يحمد الله عز وجل، تجد أيضا يعاني أمراض مؤلمة جدا وتجد لسانه متحرك يحمد الله، يحمد الله عز وجل على كل حال. فهذه حال المؤمن، هذه حال المؤمن، وهي إنما تكون للمؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: وذلك لا يكون إلا للمؤمن. أما غير المؤمن أو ضعيف الدين رقيق الإيمان، فإنه في السراء يبطر، في السراء يبطر وينسى نعمة الله، وتجده يقول: هذا بجدارتي، وهذا بعرق جبيني، وهذا ورثته كابرا عن كابر، هذا أنا حقيق به، هذا إلى آخره. ففي السراء يبطر وينسى نعمة الله عليه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وفي ضرائه يجزع، في الضراء يكون جازعا ومتسخطا، وربما يحصل منه لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. أما المؤمن فهو في السراء شاكر، وفي الضراء صابر، فيكون في كلتا الحالتين من الفائزين، في حال السراء يفوز بثواب الشاكرين، وفي حال الضراء يفوز بثواب الصابرين. وذلك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يكون إلا للمؤمن، لا يكون إلا للمؤمن. وتأمل مرة ثانية قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن نفسه، أي المؤمن، تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله، تنزع من بين جنبيه، يعني وهو في هذا الحال لا يغفل عن حمد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تهراقان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، قال وهو يبكي، أي والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، أو قال: عيناه تهرقان، يعني تهرقان من الدموع، تنزل الدموع من عينيه صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا أن هذا البكاء بكاء رحمة، أن هذا البكاء بكاء رحمة يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، مثل ما مر معنا في الحديث المتقدم قال: لا أبكي، إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فتقبيله عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مضعون وهو ميت، ثم بكاؤه وعيناه تهرقان الدموع، هذا كله رحمة منه صلوات الله وسلامه عليه. وفي تقبيله لعثمان وهو ميت فيه دلالة على جواز ذلك، فيه دلالة على جواز ذلك أن يقبل الميت وهو ميت يقبل. وأبو بكر الصديق رضي الله فعل ذلك عندما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء إليه وكشف عن وجهه وقبل جبينه وقال: طبت حيا وميتا، وقال طبت حيا وحيا وميتا، ثم تلا الآية الكريمة: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال كلمته العظيمة المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم. والحديث في إسناده عاصم بن عبيد الله ضعيف، لكن كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال: له شواهد تقويه، له شواهد تقويه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدنا أي جنازتها، شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي شهدنا جنازتها والصلاة عليها ودفنها. والابنة هنا المراد بها أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. يقول: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. جالس على القبر يعني وقت الذي أرادوا أن ينزلوا فيه الجنازة، جنازة ابنته صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام جالسا على القبر. ويقول: فرأيت عيناه تدمعان، فرأيت عيناه تدمعان، هذا موضع الشاهد للترجمة. ودمع العينان في دمع العينين في هذه الحال هو دمع رحمة، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث المتقدم، قال: إنما هي رحمة، إنما هي رحمة. لأن قد يبكي الإنسان في مثل هذه الحال جزعا أو تسخطا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، وإنما البكاء الذي كان يبكيه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال بكاء رحمة، رحمة بالميت، مع الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذا البكاء بكاء الرحمة لا يتنافى مع الصبر والرضا، ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام الصابرين وإمام الراضين صلوات الله وسلامه عليه، وكانت عيناه تدمعان، وهذا الدمع لا يتنافى مع الصبر ولا مع الرضا. ثم قال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ أفيكم رجل لم يقارف الليلة أي لم يجامع أهله هذه الليلة، أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ وهذا فيه أن من قارف يعني من جامع تلك الليلة لا يشرع أن ينزل لإنزال الميت في القبر، لا ينزل في القبر لإنزال الميت وإدخاله وإدراجه في قبره، بل الذي ينزل لإدراج الميت من لم يقارف، ولو لم يكن محرما للمرأة التي تنزل في القبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. وأبو طلحة أجنبي عن بنات النبي، ليس من محارمهن، أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من محارمهن. قال: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها، فنزل في قبرها، أي لإنزالها في القبر، لإنزالها في القبر. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه وهو على جنب القبر حين دفن ابنته أم كلثوم رضي الله عنها، وهذا الدمع أو هذا البكاء إنما هو رحمة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة ببكاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.